الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب من يسمع للحديث؟ حديث سهل كلكم حافظينه، يلا. عن أبي حمزة أنس بن مالك. حتى يحب. أحسنت، بارك الله. نعم. أنس، عن أبي حمزة أنس بن مالك. هل صوتك، هل صوتك؟ لا، ما خادم رسول الله. أحسنت، بارك الله فيك. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أحسنت، بارك الله فيك. أنت ما أدري كلكم حافظين، بس نبى واحد ما جاوب. شيخنا ما بجاوب. أحسنت، يلا. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، يلا. أنت جاوبت معنا؟ جاوبت؟ لا، بواحد ما جاوب. اللي ما جاوب يرفع يده، اللي ما جاوب، اللي ما جاوب يرفع يده. ها؟ طيب. عن أبي حمزة أنس بن مالك. لا، هذا هذا ما عليه، بعدين أنت، يلا. ما عليه، ما عليه، خليك واقف، يلا. صح؟ أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنت، بارك الله. نعم. من اللي ما جاوب؟ اللي ما جاوبت، يلا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما علي. لا يؤمن أحدكم حتى يحب. أحسنت، بارك الله. نعم. أنا أحسنت، بارك الله فيك. شيخ أنا. منو ما جاوب؟ لا، لي ما أنتوا جاوبتوا، جاوبتوا. يلا. أنس بن مالك. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، نعم. أبي حمزة أنس بن مالك. خلاص، آخر واحد هذا، آخر واحد، آخر واحد. لا، بعد أسئلة ما عليه. أحسنت، بارك الله فيك. نعم. طيب، خلنا نسمع الحديث، بيخلص الوقت يا شباب. يلا. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يرويه لنا خادم النبي صلى الله عليه وسلم. أسألكم سؤال زين، من يعرف أنس بن مالك كم سنة خدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم سنة خدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. شوف كيف، هذه والله من أحلى الأمور في الحياة، يكون خادم النبي صلى الله عليه وسلم، دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم، وين ما يذهب، وين ما يأتي. ولذلك أنس رضي الله عنه، تعرفون، عند موته كان مسرورا فرحا. عند موت الواحد، عند الموت، الموت موقف عصيب، موقف شديد، ومع ذلك شوف أنس رضي الله عنه كان عند موته فرحا. ليش؟ يقول: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. حرمته تصيح عليه، امرأته تبكي بتموت، وهو مستبشر، يقول: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. يقول: أنا إذا مت ستخرج روحي وستكون مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين ماتوا قبل. أنس رضي الله عنه يروي لنا هذا الحديث يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن نكتب هذه الفائدة العظيمة من كمال الإيمان، من كمال الإيمان، من كمال الإيمان من كمال الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. من كمال الإيمان، من كمال الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. من كمال الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. من كمال الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. أنت تحب تحصل حلاوة، ها؟ فلازم أيضا تحب لأخيك أنه هو يحصل إيش؟ الحلاوة. تقول له أنت جاوب، ها؟ إذا أنا قلت يا فلان جاوب وقام اثنين، كل واحد يقول حق الثاني لا أنا أحب لأخي ما أحب لنفسي، أنت جاوب، والثاني يقول أنت جاوب، ها؟ طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم. هل معنى لا يؤمن يعني يكون كافر؟ يعني إذا واحد ما أحب لأخيه أن يحصل حلاوة يكون كافر؟ لا، ولكن إيش معنى لا يؤمن هنا؟ لا يؤمن، ها؟ أحسنت، كما قلنا لهذا نحن كتبنا هذه الفائدة. من كمال الإيمان، هذا ليس أصل الإيمان، لا، من كمال الإيمان لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل. إذا أراد المسلم، أرادت المسلمة أن يكون إيمانها كامل عليها بهذا الحديث حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب من يعطيني أمثلة؟ أي شيء أنت تحبه تحبه لأخيك، ها؟ أي شيء، أي شيء في الحياة، ها؟ يقول لو حصلت على حلاوتين بعطي واحدة أخي وواحدة لي. أن يحب حتى يحب لأخيه، هل مقصود أخوك يعني اللي في بيتك ولا في الإسلام؟ أحسنت، حتى يحب لأخيه يعني في الإسلام، المؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم. أيضا من يعطيني مثال في الحياة؟ ها؟ نعم، ايوه، ها، ايوه، معقوله وتعطيه سياره؟ يلا ما شاء الله عليك، هذا ايمانه وايد زياده، هذا مرتفع ايمانه، يقول بعطيه سياره كامله، ها؟ نعم، احسنت. طيب النجاح في الامتحانات، طيب قوم اوقف شوي بسالك سؤال الان. يقول أخونا النجاح في الامتحانات صحيح، مثل ما أنا أنجح أحب لكل الطلاب أن ينجحوا. طيب أنا نسيت اسمك، هادي، يا هادي. طيب واحد قال أنا أحب لإخواني أن ينجحوا، إذن بغششهم في الامتحان عشان ينجحون، هذه مساعدة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، صح ولا لا؟ صحيح، آه. لكن هل يجوز له أن يساعدهم في الامتحان؟ يعني بوقت الامتحان يغششهم يقول لهم الإجابة كذا وكذا، ها؟ ها؟ أيوة، ما يجوز، نعم ما يجوز، ها؟ الدعاء لأخيك المسلم أيضا، ها؟ يقول له أدرس، نعم، ها؟ أحسنت، استريحوا استريحوا يا شباب. الابتسامة ما عليه، حب لأخي ما يحب لنفسه. طيب عرفنا الفائدة هاي. طيب فإذا مرة، يلا اجلسوا يا شباب، اجلسوا يا شباب. محمد بن واسع رحمه الله هذا من الصالحين الأولين، كان عنده حمار ما يريده، يريد أن يبيعه. فلما أراد أن يبيع الحمار جاء مشتري يشتري هذا الحمار، فقال لمحمد بن واسع أترضاه لنفسك هذا الحمار؟ أنت إيش تبيعه؟ أكيد في عيب، هل أنت ترضى هذا الحمار أن يكون لك تركب عليه؟ قال أنا لو ما رضيته لنفسي ما بعت عليك، أنا أرضى هذا الحمار لنفسي، أنا أحب لأخي ما أحب لنفسي. وذلك أنت عندما مثلا يكون عندك شيء تريد أن تبيعه أو حتى تعطيه لغيرك، إذا كان فيه عيب ما يجوز لك أن تغش الناس، تبيع عليهم شيء أنت ما ترضى لنفسك، لو يعطونك إياه بتقول لا هذا خربان، لكن تخدع الناس تغشهم تخفي العيب وتبيع عليهم، ويعني هذا من نقص الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كذلك أنتم ما ذكرتوا هذا المثال من أعظم الأمثلة، ليس فقط في أمور الدنيا، نعم في الإيمان أحسنت، هذا هذه إجابة أنا أردها. الإيمان أحسنت، أنت عندما شوف واحد يعصي الله ما يصلي، تحب لأخيك أن يصلي مثل ما أنت تصلي. شوف واحد ما يحفظ قرآن وأنت تحفظ قرآن، تروح تنصحه يا فلان احفظ قرآن، قرآن يرفعك درجات في الجنة، يخليك سعيد في الدنيا. تحب لأخيك ما تحب لنفسك. البنت عندما ترى أختها في الله في المدرسة ما تلبس حجاب وهي تلبس حجاب، تكلمها أنا أحبك، أنا أحب الخير لك، مثل ما أنا أحب لنفسي الحجاب أحب لك أن تلبسي الحجاب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما، شوف كيف ابن عباس قلبه طيب يحب الخير للناس، يقول إني لأمر على الآية من كتاب الله. يقول ابن عباس، تعرفون إيش لقب ابن عباس؟ من يعرف لقب ابن عباس؟ ها لقب ابن عباس المفسر، أو بعبارة أخرى إيش؟ ترجمان القرآن، أحسنت. لا حبر الأمة أيضا، لكن ترجمان القرآن، خلص هذا الحال ما عليه، ترجمان القرآن. ابن عباس كان يفسر القرآن ويتدبر القرآن، يقول إني لأمر على الآية من كتاب الله فأفهم منها ما أفهم، يقول يعني أعرف معناها وأعرف فوائد كثيرة فيها. قال فأود، يعني أحب أن الناس كلهم لو يعلمون ما أعلم من هذه الآية. شوف، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل هذا صعب على النفس ولا سهل؟ هذا سهل لمن كان قلبه سليما. إذا كان قلبك في إيمان، قلبك سليم، حب الخير للناس، ستحب لإخوانك ما تحب لنفسك. طيب ما الذي يمنع الإنسان من هذا الخلق؟ شو عكس هذا الخلق؟ كلمة واحدة، شو عكس هذا الخلق؟ أنك ما تحب للناس ما تحب للناس، تكره أن يكون لفلان مثل الذي عندك، هذا إيش نسميه؟ الحسد، أحسنت. إذن لا الحسد، اكتب الفائدة، إذن اكتب في الحديث التحذير، اكتب الفائدة، لا التحذير، ممكن البخل، لكن هذا نعم، التحذير من الحسد، التحذير من الحسد، التحذير من الحسد، التحذير من الحسد. هذا الحديث فيه تحذير من الحسد، الإنسان يحسد أخاه. ما معنى الحسد؟ اكتب وهو إيش معنى الحسد؟ وهو تمني زوال النعمة عن الغير، تمني، وهو تمني زوال النعمة عن الغير. شو معنى الحسد؟ وهو تمني زوال النعمة عن الغير. شوفوا، المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب إذا رأى عند أخيه مثلا نعمة، مثلا شفت واحد، أنتم في حلقة تحفيظ، شفت واحد أصغر منك لكن يحفظ أكثر منك من القرآن، كيف يكون قلبك؟ هل تتمنى أن ينسى هذا القرآن حتى أنت تكون أعلى منه؟ هذا هو الحسد. إذا كنت تتمنى، تقول فلان سبقني، فلان أحسن مني، تتمنى له الشر، هذا هو الحسد. فالحسد يا شباب صفة ذميمة، مثل ما حسد إبليس أبانا آدم عليه الصلاة والسلام، إبليس حسد آدم، واليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وما اتبعوه. الحسد من أخلاق الكفار، من أخلاق كفار العرب واليهود وإبليس. أما المسلم بعيد عن الحسد، وإذا وجد في قلب شيء يدعو لأخيه المسلم بالخير. إذا أنت مثلا، أنا أعطيكم مثال واقعي الآن، أنتم عندكم مسابقة تحفيظ، أو إذا سووا لكم امتحان، أو الآن عندما سنوزع الجوائز كل واحد يكتب ورقة، هل تحب لأخيك يحصل الجائزة ولا أنت تحب تحصل الجائزة؟ ما بصراحة ما في واحد منكم إلا يحب هو يحصلها، ما يحصلها أخوه، صح ولا لا؟ هذا هو، أنا أقولكم الآن بصراحة. لكن أحسنت، نعم هذا طيب، يقول أنا أحب أحصل، لكن أيضا لو هو حصل ما بزعل، أحب له الخير، هذا الذي نريده. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب الآن عندكم مسابقة قرآن، وكل واحد يسأل سؤال. عندما يسأل صديقك مثلا، أنت تعرف إذا هو أخطأ أنت ستفوز، صح ولا لا؟ نعم نعم، أنت إذا هو أخطأ وأنت ما أخطأت أنت ستفوز. الآن بعض المتسابقين لما يتسابق يكون في قلبه يقول أتمنى أن يخطئ حتى أفوز. شوف دخل عليه الشيطان، جعله يحسد أخاه، بدل ما يذهب إلى المسابقة حتى يحصل أجر حصل إثم. ما الفائدة من المسابقة إذن؟ إذا كنت تتمنى أن أخوك يغلط وأنت ما تغلط، هذا حسد، هذا ما يجوز. لذلك أنا دائما، ما دام أنتم ما شاء الله تحفظون قرآن، تذهبون مراكز تحفيظ، وكذلك البنات ما شاء الله عندهم منافسات طيبة في مراكز تحفيظ القرآن، دائما تذكروا هذا الأمر. عندما تذهب لمسابقة التحفيظ إنما الأعمال بالنيات. أنت تنوي بهذه المسابقة أنك تقوي حفظك، فزت خسرت ما يهمك، أهم شيء أنك أنت تنوي ماذا؟ أنك تحصل أجر، أنك تراجع القرآن، لأنه عنده مسابقة بيراجع أكثر، صح ولا لا؟ هذا هو بس. بعدين الله تعالى جعلك تفوز الحمد لله، جعل صاحبك يفوز الحمد لله، أنا راضي. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه، مثل ما تحب الفوز لنفسك كذلك تحب الفوز لأخيك. نعم شيخ. أنا فزت بجائزة أعطيتها لأخي. أحسن، جزاك الله خير، أحسنت، بارك الله فيك، تستاهل جائزة. طيب.